مبلغ 2 مليون جنيه وخسرت من المبلغ 1 مليون والباقي دفعته أقساط، وكانت قد اشترت سيارة قسط من القرض، فلما خسرت المال لم يعد لها سبيل غير بيع السيارة، فدفعت 130 ألف من فلوس البنك وكسبت السيارة ب 370 ألف حتى تتمكن من السداد. البنك له 1 مليون جنيه والمتبقي معه نصف مليون، فماذا يفعل؟ هذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها، وحينما اقترض أصلا ده اسمه ربا الفضل. ربا الفضل يعني إيه؟ يعني تاخد 2 مليون وتتفق مع المؤسسة أيا كان اسمها إن أنت ترضهم 2 مليون ونص. هذا ربا الفضل وهو محرم بالسنة وإجماع الأمة، والله تعالى قال في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهذا غارق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات المدمرات، منهم أكل الربا والعياذ بالله. ها، فهو وقع في الربا، فأنا أنصح نفسي وإياه بتجديد التوبة إلى الله عز وجل وبتسديد ما عليه على أن يتوب ألا يرجع إلى هذه الجريمة النكراء مرة أخرى، هو ومن كان على شاكلتي، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: ذكرتم فضيلتكم أن عدة الحرة ثلاثة حيضات والأمة حيضتان، فما الدليل على هاتين؟ هو قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأن حيضتين هذا في السنة بالنسبة للأمة. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة اشترطت على زوجها أن يكتب لها قبل الزواج، فهل ترثه بعد موته؟ يعني إذا ذهب ليخطبها فقالت له إن مهري فدان، فكتب لها فدان، ده مهرها، أن مهري عمارة في المنصورة في القاهرة في المكان الفلاني، العمارة دي 10 طوابق برج وكل طابق فيه 4 شقق، في واحدة بتعمل كده، في بتعمل كده، طب ومين اللي ضربه على إيده؟ هو موافق خلاص. فإذا هذا هو المهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحن خلاص، هو لا. فإذا مات قبلها فلها الربع في عدم وجود الأولاد، ولها الثمن في حالة وجود الايه الأولاد، وأما مهرها فهذا أمر خارج الموضوع ده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ سائل: هل جدت عدة الأمة مثل عدة الحرة؟ أنت قد بينت في السؤال المنصرم أن دي 3 حيضات ودي حيضتين. نعم. يقول أيضا: ثم أن الأمة ليست موجودة الآن، بارك الله فيك. نعم. هل الولي يجوز أن يكون من الشاهدين؟ ممكن، لكن الأولى أن يكون غيرهما، يعني غيرهما. أحسن الله إليكم. لأن يعني الدنيا ما تعدمتش، يعني نجيب 2 شهور. المولى في القتال فقط، ما بينا بقى ان بينا فيما سبق، يعني تفضل. أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: أكل ذبيحة الشيوعي هل هي جائزة؟ لا طبعا، لأن الشيوعي يقول لا إله، لا إله يعني فيش رب، يعني حتى زي والحياة مادة والدين أفيونة الشعوب والملكية للجميع، هذا لا يجوز. في حين أن اليهود والنصراني كل منهما كافر، لكن ذبيحتهما جائزة لأنه من أهل الكتاب. أما الرجل المجوس اللي بيعبد النار أو الشيوعي الذي لا يعترف بوجود الرب عز وجل لا تؤكل ذبيحته، كما أن ترك الصلاة لا تؤكل ذبيحته أيضا. أحسن الله إليكم. يقول: هل مؤخر الصداق دين على الرجل؟ الجواب نعم، دين في رقبة الرجل، فالواجب أن يبادر بسداده عند المقدرة. أي نعم، لكن يستحب سداده، ولكن في حياته، لكن متى يجب؟ يجب بأقرب الأجلين، الطلاق أو الموت. يبقى المؤخر في كلمتين: واحد او ثلاث كلمات. الكلمة الاولى هو من المهر واتوا النساء صدقاتهن نحلة. الكلمة الثانية يستحب سداده في حياته. الكلمة الثالثة والاخيرة يجب باقرب الاجلين الف الطلاق باء الموت. والله اعلم. اذا وقع الرجل على قائمة المنقولات فهل هذا دين عليه هو؟ الجواب نعم. الجواب قائمة المنقولات مكان المهر. قائمة المنقولات مكان المهر. اي نعم. فاذا لم يدفع مهرا كانت هي قائمة المنقولات هي المهر. والله اعلم. نعم. البطش الشديد هل هذا من اسماء الله؟ لا. البطش الشديد. لا. ان بطش ربك لشديد. هذا اسماء الله توقيفية. حتى ازاي؟ ولا تثبت الا بنص قرآني او صحيح نص النبوي. اي نعم. يعني مثلا بيقول ويمكرون ويمكر الله. هل يسمى الله مكرا؟ لا. نعم. احسن الله اليكم. يقول قلت لزوجتي تكوني علي حرام لو قلت هذا السر لاحد وتكون طالقا اذا قلت ذلك. وهي قالت لزوجة اخيها. يراجعني او يراجع اقرب عالم له. يراجعني شخصيا او يراجع اقرب عالم له. نعم. احسن الله اليكم. اذا قال الرجل لزوجته تكوني علي حرام ولم يسمي امه ولا اخته. اذا حنست يكون عليه اطعام 10 مساكين. لان ابن عباس حبر الامه وترجمان القران قال رضي الله عنهما ان حكمها حكم اليمين. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. اي نعم. نعم. احسن الله اليكم. يقول هل يجوز لمن بلغ الحلم ان يظهر عورته امام عمته؟ لا يفعل هذا. لكن افرض يعني افرض طفل عنده 3 سنين وهي تريد ان تحممه او تغسله. ايه الحرج؟ ما في حرج. لكن احنا لما الطفل يخرج من الحمام لعنده 3 اعوام نعمل كده نضع ايدينا على عينه نقول يا ابو حتى غطى ولا لا، لنزرع الحياء فيه ولنزرع فيه ستر العوره. لان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين كما ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس وجاءهما يعذبان قال انهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير. اما الاول فكان يتبول ولا يستتر من بوله، وفي روايه لا يستنزه من بوله. فعدم الاستتار سبب من اسباب عذاب القبر، وعدم الاستنزاه سبب من اسباب عذاب القبر. والثاني كان يمشي بين الناس بالنميم. والله تعالى قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي استروا عوراتكم وكونوا في اتم زينه. فمن شروط صحه الصلاه ستر العوره. انت بتتكلم في ايه؟ احنا بنقول لك طفل عنده 4 سنين 5 سنين لو كشف عورته ما فيش اشكال، لكننا كيف نربيه؟ كيف نعلمه؟ فلا ينبغي ان يكشفها الا عند الحاجه. ما هي الحاجه؟ الاغتسال او قضاء الحاجه. وفي غير ذلك ندربه ان هذا غلط وان هذا عيب. هكذا ينبغي. علموا اولادكم الصلاه لايه؟ لسبع. واضربوهم عليها لايه؟ لعشر. وفرقوا بينهم فين؟ في المضاجع. ثم ان سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهما لما مد يده على طمر الصدقه وبنو هاشم لا ياكلون الصدقه، النبي عليه الصلاه والسلام قال له كخ كخ. فما قالش ان هو عيل صغير يلا خليه بلاش دوشه، لا. والنبي عليه الصلاه والسلام لما راى ربيبه يعني ايه؟ ابن زوجته يده تطيش في الصحفه ياكل من مكان غير المكان الذي امامه، ما قال هو صغير معلش ان لا، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام علم ربيبة وعلم الحسن بن علي وقال ما ذكر سابقا صلوات ربي وسلامه عليه. هذا كله يجلي يوضح يبين لنا كيف نهتم بأطفالنا وننشئهم على الكتاب والصحيح السنة. يا اخوان عمرو بن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه كان في 7 من عمره وكان يؤم بعض الصحابة. لماذا؟ لأنه كان أكثرهم قرآنا. فتخيل أن واحد عنده 7 سنين إمام للصحابة. إمام للصحابة ليه؟ لأنه أكثرهم قرآنا. فهذا يدل على طلبه للقرآن وطلبه للعلم ويدل على فحولته مع صغر سنه. حتى أنه كان يعني له إزار قصير، فالنساء قالوا داروا عنا إست صبيكم، فأحضروا له إزارا جديدا، قال والله ما فرحت بشيء بعد الإسلام مثل فرحي بهذا الإزار، فانظروا إلى ما أنتم فيه من نعمة، كم ثوب عندك، كم سروال عندك، كم فانيلا داخلية عندك، كم عندك معطف، إلى غير ذلك كثير، أولادك كم غيارات عنده، وأبناؤنا وإخواننا في غزة خرجوا من بيوتهم وتركوا ملابسهم، والآن لا يجدون الدقيق حتى يعجنون ويصنعون رغيفا من الخبز يردون كلب الجوع، ونحن نتناول أشهى الأطعمة، فنسأل الله تعالى أن ينصرهم وأن ييسر طعامهم وشرابهم ودواءهم ووقودهم، وأن لا يحرمنا وإياهم الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن لا يحرم اليهود مرضا يفتك أجسادهم تفتيكا. نعم. صلى الله عليكم. تقول صليت الظهر والعصر قصرا في القطار ثم عدت إلى مكاني، هل علي الإعادة؟ الذي أراه إذا كنت ستصل إلى بلدك قبل المغرب فأجل الصلاة عند وصولك لتصلي قائما. أين؟ وأما إذا كان الفرض سيخرج عن وقته هتوصل المغرب فصلي في القطار قائما، فإن لم يتيسر فقاعدا، وتومئ بالركوع برأسك، والإيماء في السجود يكون أكثر من الإيماء في الركوع، ويكون بالرأس وليس بالجذع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل هل يجوز صبغ الشعر بالسواد قبل سن 40؟ الذي يظهر لي أن هناك نهي عن صبغ الشعر بالسواد للكبار، لأن أبا قحافة والد سيدنا أبو بكر الصديق دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة أي شديدة البياض، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا الشيبة وجنبوا السواد، وهذا في صحيح مسلم. لم يقل للصغير والكبير، لكن سياق الحديث إن هو كان راجل كبير، أي نعم، فإذا كان شاب وقد بكر إليه الشيب وأراد أن يغيره فالأولى أن يغيره بغير السواد، وإن غيره بالسواد فالذي يظهر لي والعلم عند الله أنه لا حرج في ذلك ما دام شابا، هذا ما يظهر لي إلى الآن والله أعلم. أما الرجل الكبير فلا، أين، والمرأة الكبيرة كذلك. بارك الله فيكم. يقول بالنسبة لجواز أكل ذبيحة اليهود والنصارى، هم الآن لا يذكرون اسم الله بل يذكرون يقولون باسم الأب وباسم. إذا أنت تيقنت أنه قال باسم الصليب فلا تأكلها، أما إذا كنت لا تعرف ماذا قال سمي وكل. سمي وكل، يعني أتاك مثلا لحمة من أمريكا، من فرنسا، من إنجلترا، دول النصارى أهل الكتاب، فسمي وكل. أما إذا أنت رأيت بعينك وسمعت بأذنك فلا تفعل. أي نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ أهدى أخاه هدية، هل يجوز للأخ أن يهديها لأحد الآخر؟ يجوز، أصل أنت أهديتني هدية، أنا ملكتها، أما وأنني ملكتها أفعل بها ما شئت في حدود الشريعة، ما شئت في حدود إيه؟ الشريعة. يعني مثلا أنت هديتني مثلا 100 جنيه ممكن أجيب علبة سجاير؟ لا يجوز. أروح أجيب مواس وأحلق لحيتي؟ لا يجوز. إزاي؟ لا بهدية ولا من غير هدية. أنا أعطيتك هدية تصرف فيها كما تشاء في إطار الشريعة، لازم هذا القيد في إطار إيه؟ الشريعة. أي نعم. واحد أخذ مبلغ من المال وذهب يفعل به معصية، يزني مثلا، تفضل يا أخي، تفضل أيها المتصل. طيب تفضل. أحسن الله إليك. يقول إذا دخلت بين يدي الخطيب والمؤذن يؤذن هل أرد الأذان؟ لا، صلي ركعتين تحية المسجد، لأن تحية المسجد بارك الله فيك سنة مؤكدة، ده رقم واحد، والترداد وراء المؤذن سنة، والتفرغ لسماع خطبة الجمعة فريضة. فإذا أنت رددت وراء المؤذن الخطيب هيقوم وأنت تصلي فتفوت قدرا من الخطبة عليك. فالفرض والمستحب إذا اجتمع قدم الفرض على المستحب. يبقى أنت لو دخلت في صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء تردد وراء المؤذن ثم تصلي السنة. لكن لو دخلت يوم الجمعة والخطيب على المنبر بين يدي المؤذن تصلي والمؤذن يؤذن لتفرغ نفسك لسماع خطبة الجمعة. هل فهمنا الفرق بين الحالتين؟ نعم. أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. يقول أنا تاجر خضروات ومن أهل هذه المنطقة، أذهب إلى سوق دمياط يوم الجمعة لأتاجر في السوق وأصلي الجمعة في المسجد، ولكني لا أستطيع أن أصلي العصر لوجود حاجات السوق والزحمة الشديدة. صلي في السوق، أذن وصلي مع بعض جيرانك من البائعين أو الزبائن، أذن في السوق أي نعم، وحتى يخرج الشيطان وتستنزل الملائكة شيء طيب أي نعم، وصلي في السوق أي نعم لتحافظ على حاجياتك. يقول الأخ السائل هل يجوز للأخوات من الرضاع التزويج من أبناء المرضع؟ يعني أنت لك أخ، هل عندك بنت وعنده أخ؟ الولد يجوز بنت عمه لا حرج، لكن لو واحد عاوز يتجوز واحدة رضع معاها لا يجوز إذا كانت الرضاعة 5 رضعات فصاعدا وكانت دون العامين. والله أعلم. أحسن الله إليكم. نعم تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. ازيك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا بك، حياك الله، تفضل. في اختبارات اليومين دول يعني جعل الله لك العسير يسير وذلل الله لك الصعب، حياك الله. نعم. يقول الأخ السائل هل يجوز للإمام أن يقرأ مثلا 3 آيات متصلة ويفوت آية أو آيتين ثم يقرأ 3 أخرى ولا يتم الصلاة إلا بهذا، فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة إن كانت تمت الشروط والأركان والواجبات، والأولى أن يقرأ ما بعد الآيات التي قرأها في الركعة الأولى. تفضل يا المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. في أخ ربنا فتح عليه عنده 3 أولاد وبنتين وعاوز يعمل لهم عقيقة 8 خرفان، فهل يجزى عنه 8 خرفان يجيب بقرة مثلا؟ لا يجيب خرفان، الذكر شاتان والأنثى شاه، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال بالبقرة قاس العقيقة على الأضحية والهدي، والأصل في المسألة أن الذكر شاتان والأنثى شاه، وهذا ما أنصح به والله أعلم. أكل ولا يوزع لحم؟ الأمر واسع، يوزع لحم نيئ يجمع الناس على أكلها، يطبخ ويوزع، الأمر واسع والحمد لله على ذلك. يا مرحبا أيها الحبيب. نعم. يقول الأخ السائل هل يجوز قراءة القرآن باللغة الأجنبية؟ قراءة القرآن لا تقرأ إلا كما أنزل. نعم. أي نعم كما أنزل، أما التفسير ممكن بالترجمة، القرآن بالقرآن يقرأ كما أنزل من عند الله عز وجل. تفضل يا المتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على إذنك مولانا، عندي 3 بنات وولد. ينفع ما شاء الله أنا ربنا يبارك لي كده لا لا أخص ولدا من أولادي بشيء إلا إذا أعطيت لأولادي كلهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وفي صحابي جليل اسمه بشير كان عنده زوجة وتزوج زوجة أخرى اسمها عمرة بنت رواحة رضي الله عنها، فرزق منها بابن اسمه النعمان رضي الله عنه، فأراد أن يخصه ببستان فأبت أمه عمرة وقالت لا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما ذهب بشير إلى الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أنا حلت أولادك كلهم مثل ذلك؟ قال له لا. قال اذهب فإني لا أشهد على جور، أي لا أشهد على ظلم، إذا لا ينبغي أن نخص. أيوة أنت جاهزت يا أخي، إذا كبر وأنت على قيد الحياة تجوزه. اما اذا كبر وانت ميت. طيب وما انت اما عند الزواج، هو الان عنده 7 سنين ليس في حاجة الى الزواج، فعند حاجته يكون له ان شاء الله، عند حاجته يكون له تزوج وما في حرج. احسنت وبارك الله في عمرك، حياك الله. نعم. تقول الاخت السائلة السؤال له معنيين، هل يجوز تغسيل البنت لابيها؟ لا يجوز ان تغسل المرأة الرجل ولا الرجل المرأة الا الزوجان، الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها فقط، اما تغسل امك عمتك خالتك بنتك اختك لا يجوز. تفضل ايها المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. هنا في فتوى للشيخ التامي تمام رحمه الله، يعني في كتاب بتاعه بتاع اقتداء الصراط المستقيم خلف اصحاب الجحيم، بيقول انه يرتد كل من يغني ان صلي في غير كامة، هل قول لا يعني بارك الله في عمرك، لا يجوز لمسلم ان يهنئ غير مسلم بعيده مثل شم النسيم او الكريسمس او الغطاس او عيد المجيد، لان تهنئته بعيده ده عيد باطل. اين كانك تهنئه بالصليب وتقر ان هذا حق. طب بس هو هنأني في عيد الفطر وعيد الاضحى، عيد الفطر وعيد الاضحى عيد حق، اما اعياد غير المسلمين اعياد باطلة، فلا يجوز ان نهنئهم بها. اي نعم والله اعلم. نعم يعني هل قول صحيح قول يرتد؟ لا لم يرتد، لا يرتد الا اذا قال ان الدين غير الاسلام حق، حينئذ واذا كان يعي ما يقول فبهذا يكون قد ارتد. اي نعم والله اعلم، حياك الله. نعم. بالنسبة لسؤال تغسيل البنت لابيها، يا اخوانا ربنا قال في القرآن ان الدين عند الله ايه؟ اسلام. ربنا قال في القرآن ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخرة من الخاسرين، وربنا قال في القرآن اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيدي ما سمع بي يهودي ولا نصري من هذه الامة ولم يؤمن بي الا كان من اهل النار. وبعض المسلمين اللي بيهنأوا النصارى وغيرهم هم جهلة، واحنا مش همنا ان نكفر الناس او نفسقها او نبدعها، وانما نرحم على الناس ونوجه الناس الى الحق بالآية القرآنية وبالحديث النبوي الصحيح بفهم الصحابة، على ان يكون في قلوبنا رحمة، ونعرف ان الناس دول عندهم تأويل عندهم جهل يعني في موانع للتكفير، فنرحم على الناس ان شاء الله وندلهم على الحق وعلى الصواب، هذا وان كان من توفيق فهو من الله وحده. تفضل. بقيت السؤال، هذه البنت لا يجوز لها في حال الموت، اما في حال المرض فهل يجوز لها ان تغسل ابيها؟ في حال المرض؟ نعم. في حال المرض يعني ابوه واحدة ابوها مريض ويريد ان يقضي حاجته، ابنه يقوم باستنجائه وتغسيله، فنفترض انه ليس عنده ابن، ها هو خلف بنتين، البنتين هيقوموا على يغسلوه اي نعم لان هذه حالة ضرورة. طب يعملوا ايه؟ يلبسوه ازار ويغسلوه. طب ممكن يمدوا ايديهم من تحت الازار؟ ممكن يعني ما يعني قدر استطاعتنا نتقي الله. فضل ايها المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخبار حضرتك يا رب حضرتك. نتقلب في نعيم الله. الحمد لله رب العالمين. لو سمحت يا شيخنا انا كنت عايز اسال حضرتك في حاجة فيها ابعاد اجتماعية اكتر من ابعاد دينية. تفضل حضرتك. الله يكرمك. هو انا حاليا في 5 كلية طب اسنان، بشكل غير مباشر جمعني شغل مع حد يعني وكده على مريض، فالبنت دي محترمة جدا وعلى خلق على حياء وليست جريء على الرجال وكده، فأنا كنت حابب أتقدم لها رسميا بس بعد ما انتهاء السنة الدراسية، فإيه أفضل وسيلة إن أنا أكلمها وكده؟ لا أنت من الوقت توكل على الله، أرسل رسولا إلى أبيها أنك في حاجة إلى خطبة هذه البنت العفيفة. أي نعم. يعني ممكن ترسل رسالة لقد لفت نظري حياء ابنتكم وعفتها وسترها واستقامتها، احسبها كذلك والله حسيبها ولا ازكي على الله احدا، فارجو ان اكون زوجا لها فهل تقبلني يا عمه؟ كده والفكره شفنا ان هو من محافظه غير المحافظه اللي احنا مقيمين. ابويا انا مفيش مشكله ان شاء الله اكون من اسوان وانت من بحري، لا باس ان تذهب اليه، مفيش مشكله خالص. وبعدين انت راجل، انت في خمسه هو يعني انت خلصت والحمد لله، راجل دكتور اسنان حيثما وطأت قدمك، ان الناس محتاجينك في جميع اي جميع البلاد محتاجينك. اي نعم، فشغلك متيسر ان شاء الله، والحمد لله انت لفت نظرك استقامة البنت، معناها ان انت مستقيم، فالكل يتمناك. اي نعم، الحمد لله رب العالمين. حياك الله. هذا وان كان من توفيق فهو من الله وحده، وان كان من خطأ او زلل او سهو او نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.